واتقوا الله الذي إليه تحشرون. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول كما يفعله المنافقون، وعن يعقوب فلا تنتجوا وتناجوا بالبر والتقوى بما يتضمن خير المؤمنين والاتقاء عن معصية الرسول. واتقوا الله الذي إليه تحشرون فيما تأتون وتذرون فإنه مجازيكم عليه. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إنما النجوى أي النجوى بالإثم والعدوان من الشيطان، فإنه المزين لها والحامل عليها، ليحزن الذين آمنوا بتوهمهم بأنها في نكبة أصابتهم، وليس أي الشيطان أو التناجي بضارهم بضار المؤمنين شيئا إلا بإذن الله أي بمشيئته. وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولا يبالوا بنجواهم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس توسعوا، وليتوسعوا فيه وليفسح بعضكم عن بعض من قولهم افسح عني أي تنحى، وقرئ تفاسح، والمراد بالمجلس الجنس، ويدل عليه قراءة عاصم بالجمع المجالس. ويدل عليه قراءة عاصم بالجمع أو مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يتضامون به تنافسا على القرب منه وحرصا على استماع كلامه. فافسحوا يفسح الله لكم فيما تريدون التفسح من المكان والرزق والصبر وغيرها. وإذا قيل انشزوا انهضوا للتوسعة أو لما أمرتم به كصلاة أو جهاد أو يرتفعوا في المجالس فانشزوا، وقرأ نافع وابن عامر وعاص بضم الشين فيهما يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم بالنصر وحسن الذكر في الدنيا وإيوائهم غرف الجنان في الآخرة، والذين أوتوا العلم درجات، ويرفع العلماء منهم خاصة درجات بما جمعوا من العلم والعمل، فإن العلم مع علو درجته يقتضي للعمل المقرون به مزيد رفعة. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون. قال لذلك يقتدى بالعالم في أفعاله ولا يقتدى بغيره. وفي الحديث فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، والله بما تعملون خبير تهديد لمن لم يمتثل الأمر أو استكره. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة فتصدقوا قدامها مستعارا ممن له يدان. وفي هذا الأمر تعظيم الرسول وإنفاع الفقراء والنهي عن الإفراط في السؤال والميز بين المخلص والمنافق ومحب الآخرة ومحب الدنيا. واختلف في أنه للندب أو للوجوب، لكنه منسوخ بقوله أأشفقتم، وهو وإن اتصل به تلاوة لم يتصل به نزولا. وعن علي كرم الله وجهه: إن في كتاب الله آية ما عمل بها أحد غيري، كان لي دينار فصرفته، فكنت إذا ناجيته تصدقت بدرهم، وهو على القول بالوجوب لا يقدح في غيره، فلعله لم يتفق للأغنياء مناجاة في مدة بقائه، إذ روي أنه لم يبق إلا عشرا أو ساعة. ذلك أي ذلك التصدق خير لكم، أي لأنفسكم، من الريبة وحب المال، وهو يشعر بالندبية. لكن قوله فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم، أي لمن لم يجده، حيث رخص له في المناجاة بلا تصدق، أدل على الوجوب. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ أخفتم الفقر من تقديم الصدقة، أو أخفتم التقديم لما يعدكم الشيطان عليه من الفقر؟ وجمع صدقات لجمع المخاطبين أو لكثرة التناجي. فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم بأن رخص لكم ألا تفعلوا، وفيه إشعار بأن إشفاقهم ذنب تجاوز الله عنهم لما رأى منهم مما قام مقام توبتهم. وإذ على بابها، وقيل بمعنى إذا أو إن. ثم قال فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلا تفرطوا في أدائهما، وأطيعوا الله ورسوله في سائر الأوامر، فإن القيام بها كالجابر للتفريط في ذلك، والله خبير بما تعملون ظاهرا وباطنا. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات من سورة المجادلة. بعد أن ذكر الله عز وجل قصة الظهار وقصة خولة أو خويلة بنت ثعلبة، عندما وقع معها ومع زوجها ما يسمى بالظهار، وكيف جعل الله أحكامه، جاء الخطاب إلى المؤمنين رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فأخذ يخلقنا ربنا سبحانه وتعالى بالأخلاق الكريمة والأخلاق الفاضلة حتى لا نتصف بها، وحتى نكون دعاة حقيقيين إلى أمر الله تبارك وتعالى وإلى دينه وإلى سنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى قال: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. اليهود والمنافقون لهم أخلاق خبيثة، ولهم أخلاق لا ترضي الله تبارك وتعالى ولا ترضي رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانوا دائما يتهامسون ويتكلمون مع بعضهم البعض، همس في الكلام وغمز في الأعين، خاصة إذا رأوا أحدا من المؤمنين. فجاء الإسلام ليعلم الناس جميعا، بل ليعلم البشرية إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، لذلك لا يجوز حتى لمن تعلم لغة أخرى أن يتكلم مع شخص ثان بحضور ثالث لا يعرفها، فهذا خطأ كبير جدا. ولذلك علينا دائما أن ننهج هذا المنهج، نستمع إلى كلام الذي يخاطبنا، وفي عصر النبوة أمروا بالاستماع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أمروا ألا يتحدثوا مع بعضهم البعض دون أن يعرف حديثهم الآخرين، فكيف والله عز وجل كشفهم بأنهم يتكلمون ضد المؤمنين وضد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد أوضح ذلك أن الله ينهاهم ثم يعودون، قال ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، يعني يتناجون من جديد. ولكن ما نوع هذه النجوى؟ قال تعالى ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. إذن هذا حديثهم، يتناجون بما هو إثم، يتناجون بما هو كيد، يتناجون بما فيه فرقة، يتناجون بما فيه بعد عن طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكأنهم يتواصون جميعا بالمنكر ومعصية المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ويريدون أن يغيروا من حالهم ومن شكلهم ومن ظاهرهم. قال تعالى وإذا جاءوك، يعني إذا جاء المنافقون، جاء اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيوك بما لم يحيك به الله. سلامهم ليس كسلام الله، سلام على عباده الذين اصطفى. هذا السلام الذي يكون دائما فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه التحية هي التي أبدلنا الله عز وجل بها من قول أهل الجاهلية عم صباحا عم مساء إلى غير ذلك. أولا أخذوا يحرفونها، بدل السلام عليكم السام عليكم، يعني الموت عليكم. فمرة سمعت السيدة عائشة هذا الكلام فأجابت بشيء ودعت عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا في الأخلاق أن نقول له وعليكم، إذن هذا الأمر يرد عليكم، فكانوا يقولون السلام عليكم، أو إذا أحسنوا يقولون أنعم صباحا أنعم مساء. نعم هذا الكلام. وأيضا يوجد في أنفسهم شيء ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. لو كان محمد النبي لعذبنا الله عز وجل، ونحن الآن نجرب، إذا عذبنا فيكون نبيا وإذا لم يعذبنا لا يكون نبيا، إلى هذه اللحظة وهم يشكون في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنهم يقولون هل لا يعذبنا ويعرضون أنفسهم للعذاب. لذلك ربنا عز وجل يبين لهم حسبهم جهنم، ألا تكفيهم جهنم يوم القيامة عذابا؟ ثم قال بعد ذلك فبئس المصير، أي بئس جهنم مصيرهم مصيرا يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. أيضا كما نهى المشركين كذلك وجه المؤمنين أن يكون الكلام الذي بين بعضهم البعض فيه الخير، بعيد عن الإثم، بعيد عن العدوان، بعيد عن الغيبة، بعيد عن النميمة، بعيد عن معصية الله، بعيد عن معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قريب من البر والتقوى ومصلحة المسلمين، وختم الله ذلك بأنه أمرهم بالتقوى، والتقوى هي مراقبة الله تبارك وتعالى. فالمؤمن يعلم أن الله مطلع عليه وأن الله لا تخفى عليه خافية، فيعمل بمضمون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن الأعمال ستعرض في يوم القيامة. لذلك انظر إلى هذا الارتباط، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. فأنتم تعلمون لا تفعلوا كما يفعل اليهود والمنافقون ويستعجلون بالعذاب، أنتم تؤمنون بالله وتؤمنون باليوم الآخر، وتعلمون أنه يوجد صراط وميزان وصحف وتترجم الأعمال. فاتقوا الله الذي إليه تحشرون، يذكرهم أيضا باليوم الآخر. ثم قال: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. النجوى الحديث الذي يكون كما قلت ما بين جماعة لا تفهمها الجماعة الأخرى، من الذي يزين لهذه النجوى؟ من الذي دائما يحث عليها؟ من الذي يحمل عليها دائما؟ هذا الأمر من أجل أن يحصل أناس من المنافقين يفرحون والمؤمنون يحزنون. نعم، خاصة إذا كانوا بعد نكبة أصابتهم أو مصيبة أو شيء من هذا في حياتهم. وليعلم جميع الخلق على الإطلاق ممن آمنوا بالله تبارك وتعالى أن الشيطان وأن المتناجين لا يضر المؤمنين شيئا. قل: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم، إذن ما نقص من ملكي شيئا. هذا الأمر. نعم، فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يبين في كثير من المواقف، حتى قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف. ما معنى هذا؟ أن الإنسان لو أراد الناس له خير لا يصيبه من الخير إلا ما كتب الله له، وإذا أراد الله أن يرفع عنه الشر فلن يستطيع أحد أن يصيبه بشيء. لذلك هذا إيماننا بالله، لا الشيطان يضرنا ولا التناجي يضرنا، وإنما ينفعنا التوكل على الله عز وجل، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. قد يكون هذا الأمر مكتوبا علينا من قبل ربنا، فلا يضر التوافق ما بين رأيهم وما بين ما كتب لنا. المؤمن حقيقته التوكل على الله عز وجل بكل أموره، لذلك كل ما يصيبه سراء ضراء هنا يصبر في السراء فيكتب له الأجر والثواب، وفي السراء يشكر الله عز وجل فيكتب له الأجر والثواب، كل من عند الله. وعلى الله فليتوكل المؤمنون في كل شؤونهم، ولا يبالوا بنجوى الكافرين واليهود والمنافقين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفتح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. تعرفون أن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجتمع فيه المؤمنون من أجل أن يفهموا أمور دينهم وما يتنزل على رسولهم صلى الله عليه وسلم، ولذلك يكثر بعضهم أمام بعض، وكانوا ينضمون إلى بعضهم البعض، يحرصون على القرب من رسول الله، يحرصون على استماع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أمروا بأن يوسعوا لبعضهم البعض فهذا المكان وهذا الرزق من الله عز وجل، ولذلك ما علينا كما أن الرزق المادي الرزق الذي يأتي من العلم ومن المعرفة رزق آخر. فلذلك ربنا عز وجل فافتحوا يقول فافتحوا يفتح الله لكم، وسعوا على الناس يوسع الله سبحانه وتعالى عليكم. وإذا قيل انشزوا انهضوا قوموا من أجل التوسعة على الناس، من أجل أن يأتي ناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلموا ماذا قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. فالله عز وجل إن المستمع لكلام النبي والمطبق له كلام المطبق لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله يؤيده بالنصر ويؤيده بحسن الذكر في الدنيا والآخرة، ويؤويه إلى غرف الجنان في الآخرة. لذلك ربنا عز وجل رفع هؤلاء العلماء، هؤلاء الذين التفوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، والتفوا حول سنته بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى. فهؤلاء قد جمعوا ما بين أمرين اثنين هامين: العلم الحقيقي والعمل به. العلم مهما علت درجته بدون عمل لا فائدة منه، لكن المؤمنون يعملون ويعلمون ويطبقون ويخافون الله سبحانه وتعالى، ولذلك يتقربون إليه جل وعلا في كل أمورهم. ومن هنا الناس نحن عندما نسمع عن العلماء الصالحين، إلى هذه الأيام كل جماعة بحسب البيئة التي يعيشون فيها. مثلا يقول الناس اليوم: رأيت الشيخ بدر الدين يفعل كذا وكذا، سمعت عن الشيخ عبد الوهاب بن سوزيد يفعل كذا وكذا، والله كان الشيخ سعيد البرهاني يفعل كذا وكذا، كان الشيخ صالح فرفور يفعل كذا، يعني كان الشيخ حسن حبنك الشيخ حسين يفعل. إذا العلماء أنواع، أنا أتكلم عن هؤلاء الذين عاصرناهم. ولذلك ترى الذين يحبونهم ماذا يفعلون؟ ينقلون عنهم. لذلك العالم يقتدى به في أفعاله. نعم. أما لذلك إذا كان عالما حقيقيا، فكما قالوا مرة سألت عن أحد العلماء عن الشيخ إبراهيم الغلاييني، فوصف لي بعض العلماء هذا الشيخ بقوله: هذا سنة رسول الله تمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. إذن بكثرة تطبيقه للسنة ولحبه للعلم وللعمل الصالح وصف بهذا الوصف، شيء جميل جدا حقيقة. ينبغي أن يكون كل طالب علم في هذا الوصف، لأن طالب العلم عندما يعمل لا يعمل إلا عن علم، وهو أقرب الناس إلى إحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ميزهم رسول الله، فماذا قال؟ قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. إذن العالم ينير للناس طريقهم بأي شيء؟ بما يتبع من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ختم الله الآية بقوله: والله بما تعملون خبير. لذلك كأن الله ضمنا يهدد إن الذي لا يسير هذا المسير، فإن الله سبحانه وتعالى إذا لم يمتثل هذا الأمر عند ذلك فهو عليم به، ونتيجة العلم سيحاسبه على هذه المعلومات التي يفعلها. ثم جاء التوجيه رباني من أجل التفرقة ما بين الذين يريدون أن يطلبوا العلم ومن أجل الذين يسألون فقط للتعنت، وما أكثر هؤلاء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. من أراد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل أن يأتي فيأخذ درهما دينارا ينفقه في سبيل الله عز وجل، ثم يأتي إلى الرسول فيسأل هذا السؤال، أخذ الجواب أو لم يأخذه، أخذه مباشرة أم أخذه لاحقا؟ إذا ناجيتم، كلمتم، سألتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار العالم له يد في السؤال ويد في الصدقة كلاهما معا. فإذا فعل هذا العمل تميز بذلك المؤمن عن الكافر، تميز المؤمن عن المنافق، تميز المخلص عن مثلا السيء إلى غير ذلك، تميز محب الآخرة عن محب الدنيا. كل ذلك بقي عندنا أن نعلم هل هذا الأمر كان للوجوب. لعله في أول الأمر كان للوجوب ثم بعد ذلك نسخ، لأنه يقال إنه لم يعمل بهذه الآية، يعني أمروا بها فطبقها سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وصرف دينارا لم يكن يملك غيره، وصار يتصدق كلما أراد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال عن نفسه: إن في كتاب الله آية ما عمل بها أحد غيري، كان لي دينارا فصرفته، فكنت إذا ناجيته تصدقت بدرهم، وكان الدينار يساوي 10 دراهم أو 12 درهما، يعني هذا تقريبا هو. لذلك قد نفهم من هذه الآية أن الأمر أولا كان للوجوب، لذلك ربنا عز وجل بعضهم قال لبث هذا الأمر 10 أيام، وبعضهم قال ساعة من نهار. قال تعالى: ذلك خير لكم، يعني دفعكم للصدقة قبل السؤال. وهذا يدلنا على شيء في حياتنا، أنت اليوم تطلب من الله شيء، هذا الشيء الذي تطلبه امتثل أمره واطلب ما تريد. يعني الله عز وجل قال: أنفقوا مما رزقناكم. أنت تقدم صدقة وتسأل، قدم أولا واسأل، وكأن الله عز وجل يحب ويريد منا أن نمتثل هذا الأمر، أن الإنسان يمتثل أمر الله ويزرع من الصدقات ثم يسأل ربنا تبارك وتعالى السؤال فالله يعطيه. قال: ذلك الفعل الصدقة قبل السؤال خير لكم، ذلك خير، وأيضا أطهر، أي لكم. فإن لم تجدوا، يعني ما وجدتم، أنتم فقراء لم تجدوا دينارا ولا درهما تتصدقون به، فإن الله غفور رحيم، الله عز وجل لا يؤاخذكم. نعم، فمن الممكن أن تناجي الله وأن تناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن تتصدق. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ما معنى أشفقت على نفسك؟ هل تخاف من الفقر؟ لا، لا تخف يا أخي المؤمن من الفقر، فإن الله عز وجل هو الذي يعطيك. ماذا تخاف؟ هل تخاف الفقر؟ لا، لا تخاف، الله هو الغني، الله هو الرزاق. بذلك المؤمن ينبغي أن يعلم أن الله عز وجل لو كانت هذه الدنيا تساوي عنده جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. الله من حلمه بخلقه أنك ترى كثيرا من الناس يسبون الله ويشركون بالله، والله سبحانه وتعالى يرزقه، فلا تخافوا من الفقر. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة؟ فإذ لم تفعلوا، يعني لم تفعلوا ولم تقدموا الصدقات وناجيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم والله خفف عليكم من ذلك، وجهنا إلى أمر آخر، قال: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. أقيموا الصلاة حق قيامها لا تفرطوا في أدائها. معنى ذلك كل سائر الطاعات الزكاة العبادات سواء كانت مالية أو كانت بدنية أو كانت مالية بدنية أول ما يأتي الأمر مباشرة أخرج ما عليك من صدقة وقم إلى الصلاة. تصور نفسك تموت بعد ذلك كيف تفعل؟ تفعل هذا الأمر وأنت مرتاح وأنت تفعل ذلك الأمر بإخلاص لله عز وجل. إياك أن تفرط، لا تؤجل زكاة، لا تؤجل حج قبل أن لا تحج. نعم الصلاة يعني يخشى على الإنسان على الصلاة من الفوت كما يخشى على نفسه من الموت. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أطيعوا الله ورسوله، أي أمر اعرضوه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، فكونوا أول المطبقين، أول الطائعين، أول المصدقين، أول المنهيين عما نهى الله سبحانه وتعالى. واعلموا دائما اجعلوا نصب أعينكم والله خبير بما تعملون. الله خبير يعلم الظاهر والباطن فلا تخفى عليه خافية. أسأل الله عز وجل أن يسلكنا مسالك الهدى وأن يبعدنا عن مزالق الردى وأن يجعلنا ممن هدى واهتدى ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.